بكم ما سر القول وما جهر به وما هو مستخف بالليل وسالم منها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم السوء افلا مرد له وما له من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويشير السحاب ثقالا ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون بالله وهو شديد المحال له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولله يسجد ما سماوات والارض طغى وقدم ظلاله بالغدو والاصال هم رب السماوات والارض قل الله ولما اتخذتم من دونه اولياء الا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاحمى والبصير ام تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء اخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء أم سالت أرضية بقدرها فاحتمل السلسة مضرابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء أحلة أو متاع زمد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزمد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواه جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم.